القصيدة السمنودية في الأوجه المروية عن حفص من روضة الحفاظ للمعدل، نظم الشيخ إبراهيم السمنودي. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمات القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمات، دلائله غر وسامية القدر. وصليت تعظيما وسلمت سرمدا على المصطفى والآل مع صحبه الزهر. وبعد فهذا ما رواه معدل بروضاته الفيحاء من طيب النشر، بإسناده عن حفص الحبر من تلا على عاصم وهو المكنى أبا بكر. ففي البدء بالأجزاء ليس مخيرا لبسمالات بل للتبرك مستقر. ومتصلا والسط ومن فصال قصورا، ولا تكتى قبل الهمز من طروق القصر. وما مدى للتعظيم منها ولم يجئ بها وجه تكبير ولا منات تسري. وفي موضعي ألانا الذكرين مع الله أبدلها مع المد بالوفر، وأشممني تأمنا ويلهث فأدغيما مع عركب ونخلقكم آثما ولا تزري. وبل رانا مواق وموقدينا كذا له عوجا لا سكت في الأربع المر. وعنه سقوط المد في عينا وارد، وتفخيم رافرق لدى آيات البحر. وآتاني نمل فحذي في الياء واقفا كذا الآل، فاحذف من سلاسل بالدهر. وبالسين لا بالصاد قل أم هم المسيطرون، وبالوجهين في فرده النكر. وفي يبسوق الأولى وفي الخلق بسطة، وياسين نون ضافروا من كذا أجري. ولكن مع الإظهار صاد مسيطر، وفي بسطة سين كذا يبسط البكر. وفتح لدى ضاف عن الفيل وارد، وبالعكس عن زرعان والكل عن عمري. وأهدي صلاتي في الختام مسلما على قاتم الرسل الهداة إلى البر. وآل وصحب كل ما قال قائل لك الحمد يا مولاي في السر والجهر.